الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان الجمل والكلمات التي اشتمل عليها حديث عمر في قصة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن أسئلة جبريل اشتملت على بيان مراتب الدين، على بيان الإسلام والإيمان والإحسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكأن الإنسان إذا فهم هذا الحديث حق الفهم قد تحصل له معرفة مراتب الدين، وإذا عمل بذلك فقد حاز على العمل بما أمره الله عز وجل في أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. وقد تقدم معنا بالأمس في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أهمية الشهادتين ومعناهما وما يجب على الإنسان فيهما، وأنهما الأساس في دخول الإنسان في هذا الدين، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فذكرنا أن هاتين الكلمتين ليست مجرد كلمتين تقال، وإنما لهما معنى، لهما مقتضى، لهما شروط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. وإقام الصلاة حيث وردت، فإن هذا هو اللفظ المألوف في الصلاة، وأقيموا الصلاة وإقام الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن وأقيموا الصلاة، وهو معنى أدل وأعمق على الاهتمام بالصلاة من غيره، وإن كان ورد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن الإقامة هي إقامة الصلاة في نفسها، وهذا معنى له دلالته. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولا يزال الرجل بخير ما حافظ على هذه الصلوات الخمس، وهي التي شرعها الله عز وجل لعباده لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، فرضت عليه الصلاة، وأول ما فرضت 50 صلاة، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام وأخبره أن الله عز وجل قد فرض عليه 50 صلاة، فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني قد بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يطيقوه. فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعلها 5 صلوات ب50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا أيها الأحبة لأن هذه الشريعة كلها مبنية على التيسير وعلى التسهيل، التيسير والتسهيل في أصل مشروعية الأحكام. والله عز وجل لما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يضع عنه الإصر والأغلال، فكل هذه الشريعة يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الشريعة من أعظم مقاصدها رفع الحرج والتيسير، هذه الصلاة في أصل مشروعيتها فيها يسر، فشرع 5 صلوات، لو حسبت الوقت الذي تستغرقه هذه الصلوات الخمس من 24 ساعة قد لا يبلغ ساعتين، 24 ساعة تصلي لله فيها 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة وفي أوقات محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بأوقات محددة، يشرع الإنسان حين يستيقظ من نومه يصلي الفجر في وقت محدد، فيفتتح يومه بطاعة الله عز وجل وبالتذلل والخضوع لرب العالمين، وهو من شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيفتتح هذا اليوم بصلاة الفجر، فإذا وفقه الله عز وجل وهذا فرض عليه وصلى هذه الفريضة صلاة الفجر أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. يفتتح يومه بذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيستقبل يومه بطاعة ربه وسؤاله ورجائه والتذلل والخضوع له سبحانه، ثم ينطلق في يومه في عمله، حتى إذا انتصف النهار جاء وقت صلاة الظهر، وهو وقت راحة المسلم، ثم حتى إذا بدأت فترة ثانية بعد راحة الظهيرة جاءت صلاة العصر، ثم يستقبل يومه بفريضة ليله بفريضة المغرب فيصلي المغرب، ثم بعد ذلك يأتي العشاء، ثم الراحة إلى الفجر. وقت منظم وفريضة محكمة وسعادة بالغة، وأنت في هذا اليوم في كل صلاة تقف بين يدي رب العالمين الذي بيده الملك، الذي بيده الأمر كله، أنت تقف بين يديه خاضعا متذللا. ثم ماذا لك؟ قد أفلح المؤمنون، أفلحوا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أيها الإخوة، هذه الشريعة هي سعادة للإنسان في دنياه وفي أخراه. والله عز وجل، وتعلمون أننا نأتي على مسائل كثيرة نقول هذه ليست إلا عند المسلمين بهذه الصورة، هذا الوقت المنظم هل تجدونه عند أحد؟ يستقبل يومه بطاعة الله وبذكر الله وفي كل وقته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه الصلاة هي فلترة للإنسان، تصفية وتنقية. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أنت كلما صليت فريضة محى الله عز وجل عنك ما كان بينهما من الذنوب. الجمعة، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الصلاة سعيد صاحبها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا تجد إنسانا يحافظ على هذه الصلاة ويقيمها كما أمره الله عز وجل إلا وكانت هذه الصلاة حاجزا ومانعا له من الفحشاء والمنكر. إذن هذه الصلاة وإقام الصلاة وتقيم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ركن. الشيطان يأتي إلى الإنسان ويكسله عن هذه الصلاة، يخذله عن هذه الصلاة، إما بالنوم وإما بتأخيرها، وإما بأن يدخل فيها الإنسان ثم يخرج كما دخل وهو لم يعي شيئا من صلاته، وإما أن يصده عن الصلاة بالكلية. بعض الناس مسلم، ديانته مسلم، لكنه لا يعرف هذه الصلاة، لا يعرف الصلاة، فماذا بقي له من إسلامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال العلماء: إن تارك الصلاة يقتل، إذا تركها، ترك الصلاة فإنه يقتل. هل يقتل كفرا أو حدا أو غير ذلك؟ لكنه يقتل، هذا عند جماهير أهل العلم، تارك الصلاة. وذكرنا سابقا في دروس سابقة أن أقل العلماء من قال يضرب حتى يسيل منه الدم، هذا الذي ترك الصلاة. انظروا إلى واقع بعض المسلمين، لا يعرف من الصلاة إلا اسمها، وحين يقول العلماء يقتل هذا أمر عظيم. ما هذا الذنب الذي فعله؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة. وهل يكفر أو لا يكفر؟ بعض العلماء يقول يكفر، يخرج من الملة عياذا بالله إذا تركها تهاونا، أما إذا تركها عمدا أو جاحدا فهذا لا إشكال فيه، إذا تركها جاحدا فهذا لا إشكال فيه أنه كافر. إذن هذا أقل الأحوال في أنه يضرب حتى يسيل منه الدم، وهذا ذنب عظيم. ما الذي فعل هذا الإنسان؟ سرق؟ زنى؟ لا، هذا أعظم، ترك الصلاة، ترك الصلاة، ترك هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليه. وبعض العلماء قال هذا الإنسان الذي ترك الصلاة يؤتى، يقال له يؤتى به، فيقال له تعال صل وإلا قتلناك، فإن أبى نأتيه إما على ثلاث صلوات أو بعضهم ثلاثة أيام، المهم أن نأتي نقول له صل، فإن لم يصلي بعد هذا هل تتصورون أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يدعى إلى الصلاة أو إلى القتل فيختار القتل على الصلاة أنه مسلم؟ هذا ليس بمسلم قطعا، ليس بمسلم. نعم، نحن نقول إن التكفير وإن القتل هذا مرده ليس لعامة الناس، ليس لعامة الناس، لكن نحن يجب أن نعلم هذا الحكم في الجملة، لكن هذا المسؤول عنه هو إمام المسلمين أو القاضي أو الجهة الشرعية التي تتولى مثل هذا الأمر. لكن نحن نقول هذا الأمر عظيم وهذا الأمر خطير، وانتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، انتشر بين الناس ترك الصلاة، فريضة من فرائض الله عز وجل يتركها ولا يؤديها في وقتها، ثم يقول هذا من المسلمين. الشيطان يشغله عن الصلاة، وهي كما قلنا 24 ساعة، حتى على ساعتين هذه كثيرة، قد يكون أقل الوقت، قد يكون أقل من ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في إقام الصلاة، وإذا كنا الصلاة فلا بد من إقامتها على وجهها، أن يصليها كما أمره الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي كما صلى. ليس المقصود أن يصلي الإنسان أي صلاة، لا، صلاة كما أمره الله عز وجل، بمعنى أنه يتم ركوعها وسجودها ويطمئن في هذه الصلاة، وهذا مما يجب أن يعلمه الإنسان عن صلاته، وأن يكون متطهرا وأن يكون مستقبلا للقبلة، يأتي بشروط الصلاة ويأتي بأركانها وواجباتها. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليك السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم جاءه وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى جاءه في الثالثة فقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه فعلمني، هذه صلاتي لا أعرف غيرها. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الوضوء، ثم يدخل في الصلاة ويكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا، بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يفعله في صلاته، لأن هذه الصلاة من علم أن سعادته مرتبطة بهذه الصلاة أداها كما أمره الله عز وجل. فبعض الناس لا يسأل عن هذه الصلاة، ولهذا لما سأل بعض السلف رجلا قال له من كم تصلي هذه الصلاة، قال من 40 سنة أنا صلي مثل هذه الصلاة، قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، من 40 سنة وانت تصلي هذه الصلاة التي لا تحسن ركوعها ولا سجودها. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن صلاته قد شرحت، شرحها العلماء في كتيبات مختصرة وفي كتب مطولة، فعلى الإنسان أن يقرأ كيف أصلي، وليس هذا عيبا، العيب أن يموت الإنسان جاهلا، أما أن يتعلم فهذا يعتبر مجالا حسنا له أن يزداد الإنسان من الخير ومن العلم حتى يؤدي الصلاة كما أمره الله عز وجل. إذن إقام الصلاة ليس هو مجرد الأداء فقط، وليس هو مجرد الفعل فحسب، بل إقامة الصلاة كما أمره الله عز وجل. ثم من وفق إلى الصلاة فليحرص على هذه الصلاة في حيث ينادى بهن. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، حتى المنافقون يتخلفون في الأوقات التي لا يشعر الناس بهم أو لا يعرفونهم فيها، مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء يتخلفون، أما بقية الصلوات فإنهم يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الصلاة على الإنسان أن يحافظ عليها مع الجماعة. رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد قائدا يلائمني، وقال له إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، لا بد أن تصلي مع الجماعة. ولهذا القول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. انظر، لأن هؤلاء لم يحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجماعة واجبة، فمن وفقه الله عز وجل يكون تجاوز هذا أكثر من عقبة. العقبة الأولى أنه صلى الصلاة في وقتها تجاوزها. العقبة الثانية أنه أحسن صلاته. العقبة الثالثة التي تجاوزها لما صلى هذه الصلاة مع الجماعة حتى ينال هذا الأجر العظيم والثواب، وحتى يحفظ صلاته ويؤديها على الوجه المطلوب. ولماذا تبنى المساجد إذا لم تكن الصلاة واجبة؟ لماذا تبنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان واقع الحياة في زمن صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، لا يتخلف أحد من المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزل القوم ولم يصلي سأله: لماذا لا تصلي معنا؟ لست من المسلمين؟ حتى بين له عذره وأنه صلى قبل ذلك. فهذا يدلك على أن هذه الصلاة ربح للإنسان وسعادة، فمنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنها أنها سبب للسعادة وانشراح القلب، لأنها ذكر الله، وأعظم الذكر هو في الصلاة، أعظم الذكر هو في الصلاة، فيطمئن قلب الإنسان. ولهذا لا تجد هذه الكآبة إلا عند الذين ينقطعون عن ذكر الله عز وجل ويعرضون عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبينا الركن الثالث، قال: إيتاء الزكاة، تؤتي الزكاة. إذا أنعم الله عليك بالمال فإنك تخرج هذه الزكاة بقدر ذلك المال الذي عندك، وهذه فريضة فرضها الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله الذي أنعم عليك بالمال الكثير طلب منك اليسير، وهذا اليسير الذي طلبه الله عز وجل هو تنمية لمالك وتطهير له وزيادة له. تملك 1000 تدفع شيئا يسيرا منه، وهذا يحفظ لك هذا 1000 ويزيده، ما نقص من مال من صدقة. المال لا ينقص من الصدقة بل تزيده، بل تزيده. فهذه فريضة للفقراء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله عز وجل قد أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وفي الزكاة دفع للشح عن المزكي، ودفع للحسد عن الآخذ. إذا رأيت إنسانا أعطاه الله أموالا مليارات وأنت فقير، تعلم أن لك نصيبا في هذه المليارات، أنت شريك له، تأخذ صدقة ماله، ففيها دفع للشح عن صاحب المال ودفع للحسد عن الآخذ. الأخذ يعلم أن كل ما كثر مال هذا الإنسان فإن له نصيبا فيه، سيصله من زكاة هذا المال. وفيها مبدأ التكافل والتعاون بين المسلمين حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم. إذن هذه الزكاة تنفع الفقير ولا تضر الغني، تنفع الفقير ولا تضر الغني، بل تزيد ماله وتنميه، وسيبدله الله عز وجل خيرا منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت هذه الزكاة فإن الله للفقير فإن الله عز وجل سيعوضك خيرا من ذلك. وهذا بلا شك أنه أمر عظيم. ولو أن الأغنياء بذلوا زكاة أموالهم لم تجد فقيرا بين المسلمين، ولكن الأغنياء أو بعض الأغنياء إما أن لا يؤدي زكاة ماله، وإما أن يعطيها غير مستحقها، يعني لا يستقصي ولا يبحث عن الفقراء، إنما يريد أن يتخلص من هذا الواجب الذي عليه وكفى، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يدفعها إلى الفقراء الذين هم في حاجة إليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تصوم رمضان. صيام رمضان هذا فريضة، والعبادات كما قلنا إذا نظرنا إلى وقتها أو إلى مدتها أو إلى ما يؤخذ في مقابلها نجده شيئا يسيرا. هذا الذي أعطاك الصحة والعافية طلب منك أن تصوم شهرا واحدا في السنة، ورمضان قريب الآن، طلب منك أن تصوم شهرا واحدا من 12 شهرا، يعني نسبة يسيرة، 30 يوم من 360 يوم، ما عدا ذلك 330 هذه لك، كل واشرب فيها. لكن هذا الشهر، ثم وهذه من ميزات هذا الدين العظيم أن الله يأمرنا بأوامر وهي فريضة علينا ولا بد أن نؤديها، ومع ذلك يعطينا الله من فضله. إذا امتثلنا أمره أعطانا الله عز وجل. انظر في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصيام. الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول إلا الصيام، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام، فإنه لي، يقول يرويه عن ربه، فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإن جزاءه عند الله لا يعلم أحد قدر ما يناله الصائم بسبب صومه. قال العلماء: لأن الصيام من الصبر، وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يعطيك الأجر هو رب العالمين، بقية الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام لا، أجره عند الله عز وجل. وهذا الشهر الذي يصومه الإنسان، ويصوم شهرا ويصوم النهار فحسب، وباقي الليل له أن يأكل كيف شاء، لكنه يصوم من وقت كذا إلى كذا. ففيه مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، يعني أنك أنت عبد لله لا تسأل. أذن المؤذن أذان الفجر، قف عن الأكل والشرب والجماع. لماذا؟ لأنك عبد مأمور. ولو كنت وحدك لا يراك أحد، ولو كنت في ظلمة الليل في صحراء، إذا سمعت المؤذن أو حان الوقت تركت الماء امتثالا لله. أي مبدأ في الأرض يستطيع أن يمنع أتباعه بهذه الطريقة؟ هذا من مراقبة الله عز وجل الذي هذا الحديث فيه، لأنك تراقب رب العالمين. فإذا أذن المؤذن ولو كنت وحدك ولا يراك أحد وقفت، هكذا ينبغي أن تكون، لأن هذا درس في كل حياتك. إذا نهاك الله عن شيء فعليك أن تنتهي. وذكرنا لكم بالأمس قول القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وهو مراقبة الله عز وجل. فنأخذ درس من الصيام، وهو الوقوف عند حدود الله عز وجل، لا نتعدى حدوده. حد الله لنا حدا نقف هنا حيث حد الله لنا. فإذا سمعت المؤذن يؤذن للمغرب شربت وأفطرت امتثال. هل هذه الحدية بهذه الدرجة توجد عند أحد غير المسلم؟ إذن هذا درس المراقبة، درس الوقوف عند حدود الله عز وجل. وفيه درس آخر وهو عظيم، وهو درس الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه، في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل. يرى الماء البارد وهو في شدة العطش فلا يشرب، يرى الطعام الشهي وهو في شدة الجوع فلا يأكل. إذن كذلك ينبغي للمؤمن أن يمتنع عما حرم الله عز وجل، وإن كانت نفسه تشتهيه وتميل إليه، لأن الله نهاه عنه. فالصيام مدرسة للصبر، يتعلم فيها الإنسان الصبر، يخرج من هذه المدرسة وهو أقوى ما يكون إرادة، وأقوى ما يكون عزيمة، والوقوف عند حدود الله عز وجل. الصيام مدرسة للطاعة، رمضان الذي فرض الله صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما قال كما كتب على الذين من قبلكم، هل في تأنيس؟ ثم لما قال لعلكم، من أجل التقوى، من أجل التقوى. فالمؤمن لا يخرج من هذا الصيام إلا وقد ازداد تقوى لله عز وجل وخوفا منه. هذا الصيام، هذا رمضان، هو شهر الرحمة والمغفرة والرضوان. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم